على محمد وعلى آله وصحبه. لقد أطال الخلال رحمه الله في مناقشة معتقد المرجئة، وكان السبب تمكنهم في زمانه وكثرتهم وكثرة شبههم، وأن السبب انخداع كثير من الناس بهم وإحسان الظن بهم، وأن السبب من الخطر وهو التوسعة العصا وتسهيل أمر الذنوب، وكذلك التوسع في مسمى، وأنه لا يضر معه ذنب، وفي ذلك بلا شك خطر كبير وهو انهماك الناس للسيئات وإكثارهم من المعاصي وتهاونهم بترك الطاعة، وفي ذلك مفاسد كثيرة، وذلك لأن الانهماك في المعاصي يسهل على العاصي ترك الصلاة وترك الزكاة وترك العبادات بحجة أن الإيمان كامل بدونها، ويسهل على العاصي فعل الزنا وأكل الربا وشرب الخمر والقتل والسرقة والاختلاس والرشوة وما أشبه ذلك بحجة أن الإيمان كامل معها، وأنها لا تضر ما دام الإيمان موجودا وهو ما يسمونه بالتصديق. ولا شك أن الإكثار من المعاصي وترك الطاعات والعبادات سبب في ثقل الطاعات، فإن من انهمك في المعاصي ثقلت عليه الطاعات، ومن تساهل ببعض الذنوب وانهمك في بعضها تساهل ببقيتها، وأن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، فإذا كثرت الذنوب والمخالفات وانهمك الناس فيها جرتهم وقادتهم إلى الكفر أو إلى مقدمات الكفر، وذلك خطأ كبير. فآل أمر هؤلاء إلى أنهم يجرؤون على الكفر ويقربون الناس إليه وإن لم يصرحوا به، ولكن مقدمات الشيء دليل عليه. ولقد أكثر العلماء من مناقشتهم أولا في مسمى الإيمان، حيث ادعوا أنه هو المسمى اللغوي وهو التصديق فقط، وأخرجوا الأعمال من مسماه. وثانيا حيث غلبوا جانب الرجاء وادعوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل، وهو قياس فاسد. ولأجل ذلك أكثر العلماء من التحذير من هذا المذهب، فاستدلوا على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال بالأحاديث الكثيرة التي مرت بنا وتكررت. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال، فسره بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة وبأداء الخمس من الغنائم، وجعل كثيرا من الخصال داخلة في الإيمان، كقوله الحياء من الإيمان، وكقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وكقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهكذا. فجعلوا هذه الأعمال ناطقة بالإيمان أو أنها من جملة الإيمان، وأوردوا الأدلة التي في زيادة الإيمان وتفاوت المؤمنين وتفاوتهم بسبب تفاوت الأعمال وتفاوت الإيمان حتى الإيمان الذي في القلب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الإيمان في القلب ما يكون أثقل من الجبال، ومن الإيمان في القلب ما يكون أخف من حبة الخردل، فبينهما تفاوت كبير. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأن الإيمان في قلبه أثقل من جبل أحد، وأخبر بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم قال ومن كان في قلبه مثقال شعيرة أو مثقال برة أو مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل. وكل ذلك دليل على أن الإيمان يتفاوت في قلوب أهله. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صدق ببعض الأدلة وصف بأنه مؤمن، فقال للجارية أعتقها فإنها مؤمنة لما اعترفت بالشهادة بأن الله في السماء وبأن محمدا مرسل من ربه، فكان هذا الاعتراف علامة على أنها مؤمنة. وبكل حال فإن هذا دليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون، وأن الإيمان الذي في القلب يتفاوت أيضا، وأن الأعمال التي على الجوارح تؤثر في زيادة الإيمان وفي نقصانه، فيكون ذلك دليلا واضحا على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن أهله يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا. وكذلك أيضا في أن المعاصي تؤثر على أهلها، لا شك أنها تؤثر عليهم، فيضعف الإيمان بسبب كثرة المعاصي ويقل أثره الذي في القلب، وتقل الطاعات بسبب كثرة المعاصي. وكذلك أيضا يحصل للعاصي كسل وخمول وتثاقل عند الصلوات وعند الأذكار وعند الأدعية بسبب المعاصي، فالمعاصي تنقص ما في القلب أو تضعفه، ويضعه بذلك مسمى الإيمان. فهذا بعض ما استدلوا به على ضلال هذه الطائفة من المرجئة، وبيان أن قول أهل السنة هو القول المتبع الذي به نجاتهم من هذه البدعة، والذي به دلالتهم على ما فيها الخير وتحذيرهم عن ما هو شر وضرر عليهم في دنياهم وفي دينهم. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه:

ففيها مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقد تقدم حديث الشعب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومدح الحياء بأنه خير كله، الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي إلا بخير. ولا شك أنه أن الحياء خلق جميل، خلق قلبي يحمل على فعل ما يجمل ويزين، وعلى ترك ما يقبح ويشين. وفيه كلام كثير، واشتهد أنه جعله من الإيمان. لما رأى إنسانا يعظ أخاه بالحياء قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. كذلك الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن بعض الخصال، كقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان لبعض أو لنفي بعض هذه الخصال. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. فإذا نفي الإيمان وهو مسمى شرعي، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا خلق له، أو لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك، فإن هذا دليل على أن هذه من واجبات الإيمان التي نفيت في هذا الحديث، دليل على أنها من واجباته، وأنه لا يكون إيمانا كاملا يعتد به ويؤثر ويستفاد منه إلا إذا توفرت فيه هذه الخصال التي هي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ولا شك أيضا أن عقيدة السلف تفاوت أهل الإيمان. فسمعنا الأثر الذي يقول فيه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الخلق كلهم لرجح إيمان أبي بكر. معلوم أن التصديق الذي في قلبه تصديق قوي، ولهذا ظهرت آثاره في مجالات كثيرة، وكذلك ظهرت آثاره في الأعمال، فدل على تفاوت الناس في قوة الإيمان الذي في القلب. كذلك أيضا تفاوت الإيمان بتفاوت كثرة الأعمال، فإذا كانت الأعمال كثيرة كان الإيمان قويا زائدا متمكنا، وإذا كانت الأعمال الصالحة قليلة كان الإيمان ناقصا مختلا، قد سلب منه كماله. فالطاعات تزيد في الإيمان، وترك المعاصي يزيد في الإيمان، وفعل الطاعات أثر من آثاره. كلما فعل الإنسان طاعة زاد بذلك إيمانه، سواء الإيمان الذي في القلب أو الإيمان الذي في الجوارح. كل ذلك يزيد في إيمانه، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا رأيت الذي يخل بالطاعات فقل هذا ضعيف الإيمان، وإذا رأيت الذي يتهاون بالمعاصي فقل هذا ناقص الإيمان. فإن هذه علامة ظاهرة على أن إيمانه ناقص. ولا شك أيضا أن هذه الأعمال ثمرة وعلامة على قوة الإيمان، الأعمال الصالحة. ولأجل ذلك نعرف أن المؤمن هو الذي يحب الطاعات، وإذا أحبها أكثر منها، ويكره المعاصي، وإذا كرهها ابتعد عنها وحذرها، وعرف شؤمها، وعرف أنها تنقص دينه. ومعلوم أيضا أن من آثار الإيمان من أنه قوته أو ضعفه ينفع صاحبه في الآخرة حتى ولو دخل النار. إذا كان في قلبه إيمان ودخل النار فإنه يخرج بما في قلبه من الإيمان. تكررت معنا الأحاديث في أحاديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. وهكذا قوله: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، يعني لا يدخلها دخول تخليد، ولو دخلها فإنه لا يخلد فيها ما دام أن في قلبه إيمان، واشترط أن يكون من أهل التوحيد، لأنه قال في حديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل على أنه من أهل لا إله إلا الله الذين تنفعهم، وهم أهل التوحيد الذين وحدوا الله وعبدوه ولو كان إيمانهم ضعيفا، لم يبق فيهم في قلوبهم منه إلا كالذرة أو كالبرة ونحوها من الإيمان، ولكن كانت عاقبته أنه نفعهم ولو بعد مدة، ولو طالت مدتهم، ولو طال عذابهم في النار، ولكن مآلهم إلى أنهم يدخلون الجنة ويخرجون من النار بسبب ما في قلوبهم من الإيمان. ومعلوم أن الإيمان يبعث على الطاعة، كما أن الكفر يبعث على المعاصي، وأن قلة الإيمان تصير سببا لقلة الطاعات، وأن وجود الكفر سبب لوجود المعاصي أو خصال الكفر. مر بنا قوله: لا يدخل النار، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر من خصال الكفر أو من شعب الكفر، وذلك لأن المتكبر كأنه تكبر على الله، وتكبر على عباد الله، وتكبر عن طاعة الله، حتى ولو كان الكبر قليلا في قلبه، ولكنه لما كان مرتكزا في قلبه أثر ذلك فيه، أثر في عمله، فسهل عليه المعاصي وهون عليه أمر الطاعات، فقوله لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها دخولا أوليا، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخلها دخولا أوليا. إذا دخل النار فإنه يعذب فيها بقدر كبره وبقدر معاصيه، فإذا كان من أهل الإيمان فإنه في النهاية يخرج منها. سمعنا أيضا أن الصحابة كانوا يعدون الأعمال من الإيمان، فقول معاذ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، أليسوا مؤمنين؟ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، المعنى نتذاكر وندعو ونذكر الله ونعبده ونتفكر في نعمه ونتذكر آلاءه، ويكون ذلك إيمانا بمعنى أنه يزيد في إيماننا ويزيد في حسناتنا، فاجعل هذا المجلس مجلس إيمان يزيد به الإيمان ويقوى به في نفوسهم وفي قلوبهم. لا شك أن هذا دليل على فقه الصحابة، حيث جعلوا كل خصلة من الإيمان، وكذلك أيضا كونهم يقولون إننا نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، وينكرون على من يجزم لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان. مر بنا الأثر الذي سألوا فيه ذلك المبتدع، فقال أنا مؤمن يعني كامل الإيمان، أنا من أهل الإيمان الكمل. وألقوا عليه سؤالا ثانيا، هل أنت من أهل الجنة؟ فقال الله أعلم. فقالوا لماذا لم تقل هذه المقالة في السؤال الأول؟ كان الأولى إذا قال أنا مؤمن أن يقول مؤمن إن شاء الله أو أرجو ذلك، ولا يجزم لنفسه، لأن معنى قوله أنا مؤمن أنه يزكي نفسه بكمال الإيمان، يزكي نفسه بمعنى أنه شاهد لنفسه بكمال الإيمان وبقوته. فلذلك أنكروا عليه وقالوا له فهل أنت من أهل الجنة فتوقف. وهذا دليل على أنه أن جزمه على خطأ، لو كان مؤمنا كامل الإيمان لكان مجزوما لأنه من أهل الجنة، لأن الله تعالى أعد الجنة للمؤمنين في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لا شك أن هذا دليل على أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا بذلك وعملوا بما جاءهم من الشرع أنهم من أهل الجنة، كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. أفليس ذلك دليلا على أن هؤلاء الذين يشهدون لأنفسهم بكمال الإيمان كأنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لهم بأنهم من أهل الجنة؟ الواجب أن يفوض الأمر إلى الله ويقولوا نحن نرجو أن نكون من المؤمنين، وإن لم نجزم بذلك الله تعالى وفقنا وهدانا للإيمان، ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا يقول أولياء الله. معلوم أيضا أن الجزم بالإيمان فيه تزكية وفيه جزم بخلاف ما هو الظاهر. ومر بنا حديث سعد سعد بن أبي وقاص زكى رجلا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما وترك رجلا وهو أعجبهم إليه، يعني كأنه أحسنهم حالا، فقال: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلم. كرر ذلك 3 مرات كأنه نهاه أن يجزم بالإيمان، وذلك لأن الإيمان الكامل قد يكون قوي شديدا، الشهادة به وتزكية التزكية به فيها شيء من التساهل، فلذلك قال: لا تشهد له إلا بالظاهر وهو الإسلام. فالحاصل أن هذا دليل على أن تزكية المؤمن من الإسلام للإنسان بالإيمان ولو كان ظاهره كذلك لا تجوز، بل يقال نرجو أن يكون مؤمنا هو في الظاهر مسلم، حيث أنه مستسلم ومذعن ومنقاد لأوامر الله، ولكن الإيمان الذي له آثاره الذي تمتلئ به الأفئدة، الإيمان الذي تمتلئ به القلوب، هذا فيه توقف. الأعمال من خصال الإيمان، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، وكذلك الشهادتان، وكذلك بقية الأعمال أفعالا أو تروكا، كلها داخلة في مسمى الإيمان، يعني المسمى الشرعي الذي قلنا إن الشرع ناقل الاسم من اللغوي إلى الشرعي، فأصبحت الأعمال داخلة في المسمى الشرعي للإيمان، كما أنها أن الأعمال الظاهرة داخلة في المسمى الشرعي للإسلام. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذكر سبب نزولها، وذلك أن الصحابة صلوا بعد الهجرة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام الكعبة، فلما حولت كان هناك أناس قد ماتوا قبل أن تحول، وأناس عملوا أعمالا صالحة وصلوا صلوات كثيرة فروضا ونوافل قبل أن تحول، فخافوا أن يضيع هذا العمل كله، لا يكون لهم عليه ثواب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما حال أعمالنا التي عملناها صلاة تطوع وصلاة فرض عملناها قبل أن تحول القبلة؟ فأخبرهم بأن أعمالهم لا تضيع، وسمى صلاتهم إيمانا، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم فسمها إيمانا. وإذا كانت الصلاة من الإيمان فبطريق الأولى بقية الأعمال، فالصدقات كلها تكون من الإيمان، وكذلك الجهاد من الإيمان، والحج من الإيمان، وكذلك الأذكار والأدعية من الإيمان، وكذلك بقية خصال الخير، التطوعات والفروض داخلة في مسمى الإيمان، أي مسمى الإيمان الشرعي. المسلم المؤمن هو المحافظ على هذه الأعمال، وهو الذي يحرص على أن يكون إيمانه كاملا بترك جميع الآثام والمحرمات وبفعل جميع الطاعات وبالتقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات حتى يثيبه الله ثواب المؤمنين الكمل. فأهل الإيمان الكمل يدخلون الجنة على أول وهلة ولا يدخلون النار. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء هم الذين لا يدخلون النار. وإذا مروا على الصراط فإنه إن النار تحتهم تنطفي وتقول جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. تخاطبه بالإيمان جز يعني تجاوز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. فهذا دليل على أنهم إيمانهم كامل وأنهم لا يحسون بمرورهم على النار بشيء من لهبها ولا من حرها بل يمرون على الصراط مرا سريعا. هذه حالتهم. ثم مآلهم إلى أنهم يدخلون الجنة دار الكرامة.